إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 45، وهو باب الحشر، باب الحشر. وشرحنا الحديث الأول في الدرس الماضي من أحاديث هذا الباب، ونواصل إن شاء الله تعالى ما بعده من الأحاديث. الحديث الثاني في هذا الباب، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، ويتعلق بالحشر يوم القيامة وأحوال الناس في الحشر. ففي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله. وهذا الرجل مبهم، يعني لم يذكر اسمه في الحديث، والشارح يقول: لم أقف على اسمه، لم يذكر في الروايات الأخرى. فهو رجل من الناس جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا نبي الله، يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ سبب هذا السؤال أن الرجل سمع الآية الكريمة: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وقول الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنهم أن الكافرين يحشرون على وجوههم يوم القيامة، ويحشرون على وجوههم إلى جهنم. فالرجل استشكل ذلك، يعني ويسأل: كيف يحشر هذا الإنسان الكافر على وجهه في الآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يعجز قدرة الله سبحانه وتعالى. وذكر الشارح أن بعض المفسرين ذكر يعني في تفسير قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا، لكن هذه الآية الكريمة اللي هي: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر. هذا مثل يعني فقط للمؤمن والكافر، أن مثل المؤمن في الدنيا وهو مستقيم على أمر الله تعالى ويسير على الطريق المستقيم، كمثل الذي يمشي سويا على صراط المستقيم، ومثل الكافر كمثل الذي يمشي مكبا على وجهه، يمشي مكبوبا على وجهه. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، أن المؤمن يسير مبصرا طريقه كالذي يسير على طريق مستقيم ويمشي معتدلا ومتجها إلى مقصده وغايته، وأن مثل الكافر كالذي يمشي على وجهه. لكن هذا المثل يجعله الله سبحانه وتعالى حقيقة في الآخرة، يجعله الله سبحانه وتعالى حقيقة في الآخرة، وهذا برضو له ارتباط بمسألة الجزاء من جنس العمل يعني. فكما أن المؤمن في الدنيا كان يمشي على الصراط المستقيم سويا معتدلا، فكذلك يجعله الله تعالى يمشي يوم القيامة على هذه الهيئة السوية، يمشي على رجليه أو يركب يوم القيامة فيسير في هيئة سوية. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى، فكما أنه كان يتخبط في الدنيا ويمشي كأنه مكبوب على وجهه لا يبصر طريقه ولا يدري كيف يسير، فكذلك أيضا يكون هذا هو الحال للكافر يوم القيامة. قتادة تلميذ أنس، تلميذ أنس بن مالك راوي الحديث رضي الله عنه، يقول بلى وعزة ربنا، يعني يجيب على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال الوارد في الحديث أوليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا أي على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. فقتاده يعني بعد أن روى الحديث قال بلى وعزة ربنا، يقسم بالله سبحانه وتعالى على أن الله تعالى قادر على ذلك. طيب، هنا يقول الشارح والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يسحب على وجهه يوم القيامة إظهارا لهوانه، بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات. يعني عقابا للكافر، حكمة في أن الكافر يحشر ماشيا على وجهه ولا يذكر الله تعالى، الإهانة له، كما أنه استكبر عن السجود لله تعالى في الدنيا وأن يضع وجهه في الأرض خضوعا لله تعالى في الدنيا، فإن الله تعالى يهينه يوم القيامة فيمشيه على وجهه ويجعل وجهه مكان رجليه، الرجل التي يتوقى بها الأذى ويداس بها في الوحل والأرض وكذا، فيجعل الله تعالى وجهه مكان رجله إهانة له وعقابا له على أنه استكبر عن السجود لله سبحانه وتعالى في الدنيا. إذن يعني الخلاصة أنه يستفاد من هذا الحديث يعني أن الناس في يوم الحشر يوم القيامة في طريقة حشرهم، وذكرنا أن الحشر اللي هو يأتي بمعنى الحشر من القبور، يعني هناك نوعان من الحشر يوم القيامة، نوعان من الحشر يوم القيامة. النوع الأول هو الحشر من القبور إلى مكان الحساب، الناس يخرجون من القبور فيحشرون، يعني يجمعون ويجتمعون في المكان الذي يحاسبون فيه، وهو أرض منبسطة مستوية وكذا. ثم هناك حشر آخر بعد انتهاء الحساب، يحشرون إلى الجنة أو إلى النار، يحشر المؤمنون، يعني يجمع المؤمنون زمرا ودفعات يعني ومجموعات، ويحشرون إلى الجنة معززين مكرمين، والكافرون والعياذ بالله تعالى يحشرون إلى النار. فهذا حال الناس في الحشر، أن المؤمنين يحشرون يعني ماشين على أقدامهم أو راكبين، كما ذكرنا في الحديث السابق أن من المؤمنين من يحشر راكبا على دواب يؤتى بها ويركبها ويحشر راكبا، ومنهم من يحشر ماشيا على رجليه، لكن الكافرين والعياذ بالله تعالى يحشرون على وجوههم كما في القرآن الكريم وكما في هذا الحديث. طيب، الحديث الذي بعده وهو الحديث الثالث، قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. وحديث آخر عن ابن برضو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. وفي رواية ثالثة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحاني، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. الحديث الذي بعده أيضا نفس معنى هذا الحديث، ساق الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. طيب، هذه مجموعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيها أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. هذه ثلاث صفات، حفاة أي ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي أرجلهم حافية ليس فيها نعل ولا خف ولا شيء ملبوس في أقدامهم، وعراة يعني ليس عليهم ثياب، وغرلا يعني غير مختونين، غير مختونين كما ولدتهم أمهاتهم يعني على صفتهم الأولى غير مختونين. وفي رواية لحديث ابن عباس زاد صفة رابعة، قال مشاتا، حفاة عراة مشاتا غرلا، زاد وصفا رابعا وهو مشاتا. ومسألة أنهم يحشرون مشاتا هذه تكلمنا عنها في الدرس السابق، وقلنا إن الناس في أول الحشر يحشرون مشاة ثم يؤتى بالدواب لإركاب المؤمنين، يؤتى بالدواب لإركاب المؤمنين وتكريمهم، لكن في أول حشرهم يحشرون مشاة ثم يركبون، كما أنهم يحشرون عراة ثم يكسون، يعني في بداية الحشر يخرجون من قبورهم عراة ثم يكسى المؤمنون، ويخرج المؤمنون فيمشون مشاة ثم بعد ذلك يركبون. نعم، في الحشر الأول، هنا الكلام عن الحشر من القبور، أول خروج من القبور، أول ما يخرجون من القبور وهم متجهون إلى مكان الحساب، فالمؤمنون يكسون ويركبون، فيكونون يعني في وقوفهم للحساب مكسيين يعني وقد كساهم الله تعالى، وكذلك أيضا يركبون يعني في اتجاههم إلى المكان الذي يجتمعون فيه للحساب. طيب، هنا يعني تفصيل في مسألة أن الناس يحشرون عراة، كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح الثابت أن الناس يحشرون عراة وبين ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟ هو حديث صحيح ثابت أن أبا سعيد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، لما حضره الموت، دعا بثياب جدد فلبسها، دعا بثياب جدد فلبسها، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. دعا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بثياب جدد فلبسها، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. هذا حديث رواه أبو داود ورواه ابن حبان في صحيح. طيب، هنا الشارح رحمه الله قال يعني جمع العلماء بين الحديثين، الحديث الذي فيه أن الناس يبعثون عراه والحديث الذي فيه أن الناس يبعثون في ثيابهم التي ماتوا فيها، فجمعوا بينها. أولا قالوا بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم يحشر كاسيا، قالوا ربما يكون بعض الناس يحشر عاريا وبعض الناس يحشر كاسيا، أو أنهم يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء، ثم يكسى الأنبياء، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يكسى إيه بقية الناس، أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم بعد ذلك يكسون، فيكون أول من يكسى إبراهيم. يعني هذا برضو وجه إيه آخر، قالوا لعلهم يعني في أول الخروج من القبور يخرجون بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم هذه الثياب وتبلى أو تفنى أو كذا، ثم يكسون من إيه ثياب أخرى يخلقها الله تعالى لهم يوم القيامة. وبعضهم قال يحمل حديث أبي سعيد على الشهداء، قالوا حديث إيه الذين يحشرون في ثيابهم التي ماتوا فيها، قالوا هؤلاء هم الشهداء لأنهم الذين أمرنا أن نزملهم في ثيابهم وأن ندفنهم فيها، فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الشهداء أن نكفنهم في ثيابهم التي ماتوا فيها وأنهم إيه لا يكفنون، فأمر أن يدفنوا في الثياب التي ماتوا فيها، فهذا في الشهداء. فقالوا حديث أبي سعيد هذا خاص بالشهداء أنهم يبعثون في الثياب التي ماتوا فيها، وأما بقية الناس فأمرنا أن نجردهم من ثيابهم وأن نلبسهم الكفن، فهؤلاء يعني يبعثون عراة، وأما الشهداء فيكون خاصا بهم أنهم يبعثون في ثيابهم التي ماتوا فيها. وممن يعني فهم أن هذا الحديث عام في الشهداء وغيرهم، يعني بعض الصحابة رجح أن هذا الحديث يشمل الشهداء وغيرهم من عموم المؤمنين، فجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه الأول عن عمرو بن الأسود قال دفنا أم معاذ بن جبل، أم معاذ بن جبل توفيت فدفنوها، فأمر معاذ بن جبل بها فكفنت في ثياب جدد، كان الكفن يعني قديما، فأمر معاذ بن جبل إيه أن تكفن أمه في ثياب جديدة، وقال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها، فإنهم يحشرون فيها. طيب هناك رأي آخر في التوفيق بين الحديثين، قالوا يبعث الميت في ثيابه التي يموت فيها، قالوا الثياب هنا يعني تعبير مجازي يراد به العمل الصالح وليس الثياب بمعنى الثياب الحسية، فقالوا إن الصحابية يعني فهم أن الثياب ثياب حسية ولكن المقصود بالثياب العمل، وقالوا لأن الله تعالى قال ولباس التقوى ذلك خير، وقال تعالى وثيابك فطهر، والمفسرون يعني قسمان، قسم يقول وثيابك فطهر يعني طهر عملك وطهر قلبك، وفسروا الثياب بالعمل والقلب وكذا، وهذا يعني منقول عن العرب يعني كثيرا ما كانوا يكنون بالثياب ويقول فلان طاهر الثوب أو كذا، بمعنى أنه يعني طاهر العمل وطاهر القلب وكذا، قالوا لأن العرب يعني في الجاهلية وكذا بالعكس يعني كانوا لا يمتدحون الرجل يعني بنظافة ثوبه وحسن ثيابه وكذا، بالعكس كان هذا مذمة عندهم، يعني المدح عندهم كانوا يمدحون الرجل يعني بخشونة ثيابه وثيابه رثة وخشنة وكذا، فكان دائما في الأشعار إذا قالوا يعني فلان نقي الثوب طاهر الثوب أبيض الثوب يقصدون يعني طهارة القلب والعمل وكذا، وأما الثياب الحسية ما كانوا يعني يمتدحون الرجال بنظافتها وحسنها وكذا. وقالوا يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، فهذا المراد به العمل، يعني على العمل الذي مات عليه. وقالوا أيضا قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال تعالى كما بدأكم تعودون، وهذا يعني يؤيد أن الناس يبعثون عراة. على كل حال هذه يعني عدة آراء للعلماء يعني حاولوا فيها التوفيق بين الحديثين، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. المهم بكيفية ما فإن الناس يبعثون عراة، وأن المؤمنين يكسون يعني بطريقة ما يعني، ويستفاد من الأحاديث أنه يستحب تحسين الأكفان التي يكفن فيها الميت، أو تحسين الثياب التي يموت فيها الميت، وأن الناس يعني يبعثون عراة ثم يكسون، ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى المؤمنون بعده، هل بنفس الثياب التي كانت في الدنيا أو بثياب أخرى يخلقها الله سبحانه وتعالى لهم، يعني علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا قال كما بدأنا أول خلق نعيده، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة، وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، هناك آيات عديدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك أن المراد بالآية، أو يعني على الأقل يكون من معاني الآية الكريمة، كما بدأنا أول خلق نعيده، أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الناس يوم القيامة إلى الصورة التي كانوا عليها عند ولادتهم، فيعودون حفاة عراة غير مختونين. وأيضا مما نقله الشارح هنا من كلام العلماء في هذا الحديث، يعني قالوا إن الملابس في الدنيا أموال، الملابس في الدنيا تعتبر نوعا من الأموال، كلمة المال تشمل كل ما يقتنيه الإنسان من يعني نقود وثياب ومساكن ومركوبات، ويعني كل المقتنيات بما فيها الملابس تعتبر مالا، ليس المال محصورا في الأشياء النقدية يعني، ولكن يشمل الأعراض يعني، فالملابس في الدنيا تعتبر نوعا من الأموال، ولا مال في الآخرة مما كان في الدنيا، ولأن الذي يقي النفس مما تكره في الآخرة هو الثواب، الثواب والعمل الصالح هو الذي يستر الإنسان في الآخرة، وهو الذي يقيه. طيب كذلك أخذ بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، فقالوا يعني معناه أن الإنسان سيعود إلى الحالة التي كان عليها يوم ولد، فقالوا من كان من الناس مثلا أصيب إصابة فقطع منه مثلا شيء من الأعضاء، أو فقد يعني عضوا من أعضائه، أو جزءا من عضو من أعضائه أو كذا، فإنه يرد إليه يوم القيامة ويعود على صورته التي كان عليها، أو على هيئته التي كان عليها يوم ولد. فمن ذلك أن هذا الجزء الذي قطع وقت الختان أو كذا يرد مرة أخرى ويعاد إلى الإنسان مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. جاء تفصيل ذلك في كسوة إبراهيم الخليل عليه السلام، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحكمة في كسوة إبراهيم عليه السلام قالوا أنه عليه السلام جرده الكفار عندما ألقوه في النار، عندما ألقوه في النار جردوه من ثيابه وألقوه فيها، فكافأه الله تعالى فجعله أول من يكسى يوم القيامة، أنه جرد من ثيابه في ذات الله تعالى يعني وفي سبيل الله، جرد من ثيابه في الدنيا، فيميزه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يكون أول من يكسى والناس عراة في ذلك الوقت. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوة إبراهيم عليه السلام، منها حديث علي رضي الله عنه قال أول من يكسى يوم القيامة، هذا إيه؟ روي موقوفا وروي مرفوعا، موقوفا من كلام علي رضي الله عنه وروي مرفوعا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يكسى يوم القيامة خليل الله عليه السلام قبطيتين، قبطيتين من الثياب التي يؤتى بها من مصر يعني من بلاد القبط التي هي مصر، وكانوا متميزين يعني في صنع الثياب، وكان المقوقس يعني ملك القبط وكذا كان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الثياب الحسنة وكذا، فكانوا متميزين يعني في صنع الثياب وكذا، فيؤتى بقبطيتين نوعين من قطعتين من تلك الثياب الحسنة، فيكسى بها إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلة حبرة عن يمين العرش. الحلة يعني الثوب المكون من قطعتين، الثوب المكون من قطعتين، قطعة يعني علوية وقطعة سفلية، فيكسى من بردة أو حلة حبرة، والحبرة اللي هي الثوب الموشى أو الذي فيه تطريز أو نقش يعني أو زخرفة أو كذا، فيكسى حلة حبرة عن يمين العرش. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأول من يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه السلام، يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، يوضع عن يمين العرش ويجلس عليه إبراهيم عليه السلام، ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر، يعني حلة يعني لم يرى الناس مثلها في حسنها وجمالها، ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق العرش وهو عن يمين العرش. وكذلك جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة فيقول الله تعالى ألا أرى خليلي عريانا، فيكسى إبراهيم ثوبا أبيض فهو أول من يكسى، فهو أول من يكسى عليه السلام. طيب الحكمة في كسوة إبراهيم عليه السلام أنه أول من يكسى، كما ذكرنا أول حكمة ذكروها أنه جرد من ثيابه حين ألقي في النار فكافأه الله تعالى بأن كساه أول من كسي، وقيل لأنه أول من استنى التستر بالسراويل، السراويل زي البنطلون يعني الداخلي أو كذا، قالوا أول من لبس السراويل عليه السلام وكان يلبسها تحت الثياب يعني زيادة في الستر وكذا، وقيل إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه فعجلت له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى إبراهيم يقول الله أكسوا خليلي ليعلم الناس اليوم فضله عليهم، يقول الله تعالى أكسوا خليلي ليعلم الناس اليوم فضله عليهم. فهذه منقبة لخليل الله إبراهيم عليه السلام. نعم أول من لبس السراويل التستر. قالوا أنه كان أخوف الناس لله تعالى، فالكسوة يعني أمان، فيؤمنه الله سبحانه وتعالى بذلك. القول الأول هو أنه جرد حين ألقي في النار، هذا قول القرطبي رحمه الله، وأنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه، هذا قول الحليمي. وفي القول الثاني اللي هو أنه أول من لبس استنى التستر بالسراويل. طبعا هنا كلام بعد ذلك عن إيه المفاضلة بين الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، يعني يكون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى، هذا يعني يتنافى مع فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم. أن طبعا الأنبياء يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، هم خمسة: إبراهيم ومحمد ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هناك تعارض يعني بين كون إبراهيم أول من يكسى مع كون محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الخلق؟ فهنا العلماء يعني أجابوا، قالوا أجابوا بعدة أجوبة في الحقيقة، يعني قالوا يعني يحتمل أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها، ويكون إيه أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مكسيا يعني في الثياب التي مات فيها، ثم يكسى إبراهيم بالحلة التي يكساها، ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلة أخرى، لكن يعني إلى أن يكسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يلزم يعني أن يكون إيه خرج من قبره عريانا أو كذا، لا، يعني حتى قيل في الأموات كلهم من المؤمنين أنهم يخرجون من القبور يعني بثيابهم التي ماتوا فيها، والشهداء كذلك وكذا. قالوا يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لعله خرج من قبره في الثياب التي مات فيها، إلى أن يكسى إبراهيم عليه السلام أولا، ثم يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم حلة ثانية. وقالوا إن الحلة التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم تكون أفضل من الحلة التي يكساها إبراهيم عليه السلام، فيميز الله تعالى إبراهيم عليه السلام بالسبق يعني في الكسوة، ويميز نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل كسوته على كسوة إبراهيم، وفضل مجلسه على مجلس إبراهيم، لأنه قال لما قال عن إبراهيم قال يكسى ويجلس على كرسي عن يمين العرش، ثم يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم ويجلس على كرسي على ساق العرش عن يمين العرش. فقوله على ساق العرش عن يمين العرش يفيد يعني أن قربه أنه أقرب يعني إلى الله تعالى من مجلس إبراهيم عليه السلام، فيكون يعني نبينا صلى الله عليه وسلم فضل ب يعني نوعية الكسوة في أنها أفضل، وفضل أيضا بقرب المجلس. فتجبر نفاسة حلة نبينا صلى الله عليه وسلم ما فاته من الأولية من أولية الكسوة. طيب في تتمة الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. وهذا عندما يعني يشرب الناس من الحوض، كما ذكرنا في دروس سابقة فإن أحاديث الحوض متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها 54 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنهم يعني جمع غفير من التابعين وكذا عن كل صحابي، فأحاديث متواترة أحاديث الحوض، بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين. فالأحاديث أفادت أنه لكل نبي يومئذ حوض ملآن، كل نبي يوم القيامة حوض ملآن، ومعه عصا أو معه مسحاة أو عصا، ويدعو بها من عرف من أمته ليشربوا من حوضه، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، يتباهون أيهم أكثر ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم يعني واردة، الذين يريدون حوضه ويشربون منه أكثرهم عددا، وكل نبي معه عصا ويدعو من عرف من أمتي. وأكثر الأمم بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أنه يرفع له سواد عظيم فأقول هذه أمتي، فيقال إنهم ليسوا أمتك، إنهم قوم موسى، إنهم أمة موسى عليه السلام. ولكن انظر إلى الأفق، فينظروا إلى الأفق الآخر فإذا سواد أعظم من الأول فيقال هذه أمتك. فكل نبي يعني يكون معه المؤمنون من أتباعه ومن أمته ويشربون من حوضه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة حوضه أنه حوض مربع، أنه حوض مربع عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، وذكرنا في درس الأمس عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، أو عرضه يعني أو طول الضلع من أضلاعه ما بين أيلة إلى صنعاء، ما بين أيلة اللي هي إيلات أو العقبة في الأردن أو إلى صنعاء في اليمن، وهذه مسيرة شهر، هذا طول الضلع من أضلاع هذا الحوض، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، بقيت صفة وأطيب من المسك، أربع صفات يعني يوصف بها هذا الماء، أنه أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من المسك. وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، أو عدد أباريقه، أو عدد كيزانه، وصفت الآنية بالأباريق أو الكيزان أو كذا، وهو الإناء الذي يكون له يد يعني يمسك بها زي هذه الطريقة، فهذا يسمى الإبريق أو الكوز أو كذا. فعدد آنيته كعدد نجوم السماء، يعني آنيته لها مقابض كذا يمسك بها، عدد آنيته كعدد نجوم السماء وكذا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. فالحديث هنا عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى جهة النار، ذات الشمال أي إلى جهة النار، يعني ذات اليمين جهة الجنة وذات الشمال جهة النار. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار. يعني يجاء بناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حتى إذا عرفتهم، يعني عرف أنهم من أمته، لأنه سيكون لهم علامة يعرفون بها، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وجاء في حديث آخر أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أرأيتم لو أن خيلا غرا محجلة بين خيل دهم بهم، خيل الغر المحجلة التي يكون جبينها أبيض وفي يعني سيقانها أو أطرافها يكون فيها بياض، يعني زي دائرة بيضاء في السيقان وبياض يكون في الجبين، والخيل الدهن البهن التي تكون كلها من لون واحد ليس فيها يعني لون يميزها. فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة في خيل دهم بهم أكان يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإني أعرف أمتي، فإن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار السجود، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل. ولذلك قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يعني يصبغ الوضوء، لأن طول الغرة وطول التحجيل على آخر ما يصل موضع الوضوء. لذلك كان بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره كانوا يستحبون عند الوضوء أن يجاوز المرفق حتى يشرع في العضد فيغسل نصف العضد، وإذا غسل رجليه يعني يبالغ في الغسل حتى يغسل معها نصف الساق، لأن هذا من تطويل التحجيل يوم القيامة. فيكون يعني نور في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم يعرفون به ويميزون به أو كذا. المهم يعني أنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وكأن بعض الناس يعني تظهر فيهم علامة تدل على أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا منافقين أو أنهم ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، إما ردة كاملة أو أنهم ابتدعوا في الدين وأحدثوا في الدين أو كذا. المهم أنهم سيقضى بهم إلى النار، إما يخلدون فيها وإما يعني يعذبون ثم يخرجون، فهؤلاء سيعاقبون بالحرمان من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أبي هريرة أنه زمرة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ليشربوا من الحوض، قال حتى إذا عرفتهم خرج رجل فقال هلما، يخرج رجل ويقول هلما يناديهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إلى أين؟ قال إلى النار، يأخذهم إلى النار ولا يجوز أن يعرف ويبعدون. وفي الحديث الآخر في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلدوا دوني، يعني الاختلاد اللي هو سحب شخص من بين الصفوف، سحب شخص من بين الصف، يعني يقول حتى إذا عرفتهم اختلدوا دوني، يعني يسحبون بين الصف ويمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم يقول تعالوا وأقبلوا يعني لتشربوا من الحوض، وهناك ملائكة يسحبونهم ويخرجونهم. يعني هذا الرجل لعله ملك في صورة رجل، لأنه جاء في الرواية الأخرى أن الملائكة تقتطعهم وتختلدهم وتطردهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يناديهم يقول ألا هلم، والملائكة تبعدهم وتطردهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقول يا ربي أصحابي، وفي رواية أصيحابي، رواية التي معنى أصيحابي في بعضها أصحابي. طبعا هنا يعني هذا الحديث يعني أكثر الأحاديث التي يدندن حولها الشيعة الرافضة في سبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد موته وأنهم سيطردون عن حوضه وأنهم المعنيون في هذا الحديث وكذا، وهذا من ضلالهم وانحرافهم، وهذا يعني كحال من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. فكون هؤلاء يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، يعني هؤلاء من أمتي، ولأن الرواية الأخرى قالت يقول أي ربي أمتي أمتي، فليس بالضرورة أنهم أصحابي بمعنى أنهم الصحابة الذين مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم، ولكن هم ناس من أمته، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ظنهم أصحابه، يعني من بعض المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا منافقين، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أسماء كل المنافقين، إنما كان أطلعه الله تعالى على أسماء طائفة منهم، عدد معين محدود من المنافقين أطلع الله تعالى نبيه عليه وعلم حذيفة وأعلم حذيفة بأسمائهم، لكن كان هناك منافقون آخرون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كانوا في المدينة، قال بعضهم من الأعراب وبعضهم من المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم، فسنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فسنعذبهم مرتين يعني يضاعف لهم العذاب. فبعض هؤلاء يحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه على أساس أنهم كانوا يظهرون الإسلام وكانوا يعيشون معه في مدينته أو ممن يقيمون حول المدينة ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أو كذا، يحسبهم من أصحابه وهم ليسوا من أصحابه. القصد أن هؤلاء يعني هم طائفة من المنافقين أو من المرتدين أو كذا، لكن لا نأخذ بهذا الفهم الفاسد لهذا الحديث ثم نترك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا الله تعالى أخبر أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار تاب الله عليهم ورضي عنهم وأعد لهم جنات وأثنى على من اتبعهم بإحسان، وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وبعدين كل الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا 1500 رجل، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل أصحاب البيعة أسماؤهم معروفة بأصحاب بيعة الرضوان، منهم أبو بكر وعمر وغيرهم، فأخبر الله تعالى في كتابه بالنص الصريح أنه رضي عنهم. وأمهات المؤمنين أثنى الله تعالى عليهن في كتابه الكريم الثناء العطر وكذا، ففضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل عثمان وغيرهم من العشرة المبشرين وأهل بدر، قال الله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وغير ذلك يعني من النصوص الكثيرة في فضائل الصحابة. فإذا لا تعارض، هؤلاء يعني الذين ورد فيهم الحديث هم يعني فئة محدودة ممن كانوا منافقين أو الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البدع وكذا، لكن لا يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وهو يثني عليهم ووردت فضائلهم وتبشيرهم بالجنة. فمن بشر بالجنة خلاص هذا مقطوع بأنهم أهل الجنة. فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وفي رواية: فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. فيقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. في رواية: سحقا سحقا لمن بدل بعدي أو لمن غير بعدي. وكما ذكرنا يعني بعض هؤلاء المرتدين هم من المنافقين الذين يعني عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا منافقين من أهل النار وكذا. لذلك جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني فأقول: أي رب أصحابي أصحابي. فيقال: إنهم قد بدلوا بعد. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله أدعو الله ألا يجعلني منهم. قال: لست منهم. فأبو الدرداء قال: أدعو الله ألا يجعلني منهم. قال: لست منهم. فهؤلاء ناس من المنافقين يعني من عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قطعا ليس هؤلاء، ليس واحد من هؤلاء الذين يبعدون عن الحوض، ليس واحد منهم من الخلفاء الراشدين ولا من العشرة المبشرين ولا من أهل بدر ولا من أهل بيعة الرضوان ولا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن هؤلاء فضائلهم يعني معلومة وثابتة، وإنما هم قوم من المنافقين وقوم من المرتدين وكذا. فكما قال يعني قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. يعني هؤلاء الذين ارتدوا ليسوا هم الصحابة الذين نصروا الدين ورووا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصروا الدين سواء في جانب العلم أو في جانب العمل الصالح والفتوحات هؤلاء كلهم من الأفاضل الأخيار المشهود لهم بالخير. إنما الذين ارتدوا قوم ممن لا يعرف لهم يعني تاريخ في نصرة الدين ولا نصرة الإسلام، ولكن لهم يعني سيرة حميدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مواقفهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني مواقف سيئة يذكرون بها، وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أي ربي أمتي أمتي، فالأمة تأتي بمعنيين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة الثقلان الإنس والجن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة، يعني ممن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين والكافرين على اختلاف مللهم ونحلهم من الإنس والجن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل هؤلاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أمة الدعوة، يعني الأمة التي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الإسلام. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لدينه واتبعوه وأسلموا وصاروا من المسلمين ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي تفسير الحديث هنا يعني قال أي ربي أمتي أمتي، فقال يعني قيل يعني أمتي أي أمة الدعوة، وهؤلاء قوم كفار، فهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أمته الذين بعث إليهم ليدعوهم، وليس المقصود أنهم ممن أسلم. وقالوا يعني في الحقيقة هناك رأيان يعني أو تفسيران للحديث، فريق من العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أي ربي أمتي أمتي فهؤلاء من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة، أيدوا ذلك قالوا لأن أمة الإجابة لو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أعمال أمتي، وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، بكيفية يعلمها الله تعالى، يعني يطلعه الله سبحانه وتعالى على ما تعمل أمته من الأعمال الصالحة وكذا. فقالوا لو كانوا من أمة الإجابة ممن استجابوا له لطلع على أعمالهم. لكن ردوا على هؤلاء يعني الفريق الذي قال لا، هؤلاء الذين يطردون عن الحوض، الرأي الآخر قالوا لا، الذين يطردون عن الحوض هم من أمة الإجابة وليسوا من أمة الدعوة، ناس استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولكن كانوا منافقين أو ارتدوا بعد إسلامهم أو ابتدعوا في الدين أو كذا. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا عرفتهم وكذا. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله قيل هم المنافقون والمرتدون الذين يعني يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحسبهم من أصحابه فيقال إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قالوا هم المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم فيقال إنهم بدلوا بعدك. يعني الإمام النووي يقول المنافقون والمرتدون ممن أسلم يعني وسجد لله في الدنيا وتوضأ وصلى في الدنيا فيبعث يوم القيامة وعليه غرة وتحجيل، فيحسبه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته لأنه يرى عليهم الغرة والتحجيل وهي علامة أمته، فيناديهم فيقال إنهم ليسوا منه، رغم أنهم عليهم غرة وتحجيل لكن هؤلاء نافقوا أو ارتدوا أو كذا، أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. قال القاضي عياض على هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل ويطفأ نورهم، يعني يكونون في أول الأمر غرا محجلين وقت الشرب من الحوض، ثم بعد ذلك الشرب من الحوض هذا يعني من أول أحداث يوم القيامة، يعني بعد الخروج من القبور يأتي الشرب من الحوض قبل الحساب وقبل كل شيء. فقالوا بعد ذلك يعني هم يبعثون من القبور يعني غرا محجلين وكذا، فيحسبهم أنه يصل من أمته وقت ذهابهم للشرب من الحوض، ثم إنهم يطردون و ينطفئ غرتهم وينطفئ تحجيلهم ويطفئ نورهم. وقيل لا يلزم أن تكون عليهم السيمة، برضو كلها يعني اجتهادات من شراح الحديث، بعضهم قال يعني لا يلزم أن يكونوا غرا محجلين، ربما يكون عليهم علامة أخرى تدل على إسلامهم غير الغرة والتحجيل فيحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لأن هناك علامة تدل على أنهم أسلموا يعني لكن ليس عليهم غرة وتحجيل. طيب هؤلاء الذين يطردون ويبعدون، احنا ذكرنا يعني ان الذين يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم اصناف، يعني منهم المرتدون ومنهم المنافقون واهل البدع وقيل ويدخل فيهم أيضا أصحاب الكبائر، بعض العلماء قال يعني أصحاب الكبائر أيضا ممن يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض. الفرط يعني السابق، أنا سابقكم إلى الحوض، أسبق إلى الحوض وأصل إليه قبلكم. فإذا جئتم، قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا فلان بن فلان. وقال آخر: أنا فلان بن فلان بن فلان. فأقول: أما النسب فقد عرفته، ولعلكم أحدثتم بعدي وارتدتم. وهذه الرواية يعني تؤيد الفريق الذي يقول ليس عليهم سيما المؤمنين، اللي هي الغرة والتحجيد، ولكن إيه؟ نسبهم نسب المسلمين، يعني فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عليهم غرة وتحجيل، ولكن يقولون إيه؟ أنا فلان ابن فلان، وأسماؤهم أسماء المسلمين، أسماؤهم أسماء المسلمين، ولعل آباءهم كانوا مسلمين ممن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما النسب فقد عرفناه، أو فقد عرفته، يقول أما النسب فقد عرفته، ولكن لعلكم أحدثتم بعدي وبدلتم، يعني لأنكم إيه؟ ليس عليكم سيما المؤمنين وأبعدتم عن الحوض، فأكيد أنكم يعني أحدثتم أو غيرتم أو ارتدتم، ولا يعوذ بالله تعالى. فإذن يعني يستفاد من الحديث يعني أنه من أراد أن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يجتنب موانع الشرب من الحوض، من الردة عن الدين والنفاق والبدع والكبائر، والعياذ بالله تعالى. بهذا ينتهي شرح هذا الحديث، ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.